أزوجت أم لا. وحتى إن رجلا ليسأل عن الرجل فإذا قيل قد مات قال هيهات ذهب. فإن لم يجدوه عندهم قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية. المحقق له تعليق على هذا. يقول فيه لم أجد هذا الأثر في مضانه في الطبري. لم أجد هذا الأثر في مضانه في الطبري. وقد روى ابن المبارك في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال إذا قبضت نفسه العبد تلقاه أهل الرحمة من عباد الله كما يقولون البشير في الدنيا فيخبرون عليه ليسألوه فيقول بعضهم لبعض انظروا أخاكم حتى يستريح فإن كان في كرب فيقبلون عليه فيسألونه ما فعل فلان ما فعلت فلانة هل تزوجت. فإذا سألوا عن الرجل مات قبله قال لهم إنه قد هلك فيقولون إن لله وإنا إليه راجعون. ذهب به إلى أمه الهاوية. هذا في الحاشية. إيه نعم. فإذا سألوها عن الرجل ماذا قبل قالوا إنه قد هلك فيقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. ذهب إلى أمه الهاوية. فبأست الأم وبأست المربية. فبئست الأم وبئست المربية. فيعرضوا عليهم أعمالهم فإذا رأوا حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا هذه نعمتك على عبدك فأتمها. وإذا رأوا سوءا قالوا اللهم راجع عبدك. رواه ابن المبارك في الزهد باب بشر المؤمن عند الموت وغير ذلك. وروى الحاكم في مستدركه عن الحسن مرسلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات العبد المؤمن تلقى روحه أرواح المؤمنين فيقول له ما فعل فلان فإذا قال مات قال ذهب به إلى أمه الهاوية. فبأست الأم وبأست المربية. وقال الحاكم هذا حديث مرسل صحيح الإسناد. انظر المستدرك وانظر الدرر المنثور للسيوطي. نعم. وقد جاء عن السلف الخلاف في تأويل قوله ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. وهذا مبسوط في جوابي الأرواح وهذا مبسوط في جوابي عن الأرواح. فعلق عن شيء عن أي نعم. يقول رواه البخاري في كتاب المغازي. هل تعليق على الحديث؟ أي نعم. في خطابه. أي نعم. جاء. لا قصدي كتاب في كتاب جوامع في جوابه عن الأرواح. لم يذكر شيء. بعد. هو المذكور عن روح الإمام ابن القيم. فأما علم الأموات بأحوال الأحياء ففيه آثار كثيرة مثل ما رواه أبو حاتم في صحيحه عن أبي أيوب الأنصاري. وأما استغفارهم لهم فبما يحضرني إسناده وكذلك ما يحضرني إسناده. لا فمما لا لا لا تكرر فمما لا يحضر بنا أحسن الله عليك. وكذلك ما يروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ما أعرف له إسنادا. فهذا إن كان ثابتا ففيه استغفار الرسول والصالحين بأمر ربهم كما تستغفر الملائكة هنا. فما يريد الشيخ أنه لا يطر منهم استغفار، لا يطر من استغفار الأموات، وإن كانوا يعني يسمعون فلا يطر منهم الدعاء ولا يطر منهم استغفار، وما ورد من استغفارهم فهذا ليس ليس لا يعني هذا أنه يمكن أن يطلب منهم، بل ما ورد من صح من استغفار فهذا يعني كاستغفار الملائكة، من جنس استغفار الملائكة، فالملائكة يستغفرون للمؤمنين بإذن الله، ولا يلزم من هذا، ولا يصح أن يكون دليلا على طلب الاستغفار من الملائكة، كذلك من الأموات من الصالحين فلا يطلب منهم الاستغفار، ولو فرض أو قدر أنهم هم يستغفرون فاستغفارهم بأمر الله لا يتحقق بطلب ذلك منهم. نعم. السلام عليكم. فما أمروا به لا حاجة إلى طلبه منهم، وما لم يؤمروا به لا يفعلونه وإن طلب منهم، فإنهم لا يشفعون إلا بإذنه، وحينئذ فلا فائدة من طلب الدعاء والشفاعة، لا من الملائكة ولا من الأموات الأنبياء والصالحين، ومن طلب منهم فتح أبواب الشرك، فإنه إذا اعتقد الناس أن ما طلب من الميت أو الملك من دعاء وشفاعة أو من الملك من دعاء وشفاعة بذله طلب ذلك لكثرة حاجات الخلق، لا سيما إذا اعتقد ما يقوله المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يقولون هؤلاء خواص الرب فنحن نتقرب إليه بهم كما نتقرب إلى الملوك بخواصهم، فكما أن آحاد الرعية لا تصلح أن تخاطب السلطان، بل يدخل على خواصه حتى يخاطبوه له، كذلك نحن لا يصلح لنا أن نطلب من الله، بل نطلب من خواصه أن يسألوه، وإذا أقدمنا على الطلب منه كان ذلك سوء أدب عليه واشتراء عليه كما يقول. وإذا أقدمنا على الطلب منه كان ذلك سوء أدب عليه واشتراء عليه كما يكون ذلك سوء أدب على الملوك واشتراء عليهم، فهذه من أعظم شبه المشركين الذين قال الله فيهم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا من اتخاذ الصالحين والأنبياء وسائط في الشرك، تارة يكون بالتوجه إلى المخلوق وطلب الحوائج منه ويكون بعبادته لهذه الغاية، فيجمع بين الشرك في الربوبية والشرك في العبادة. وأما الذين يتقربون إلى الصالحين ويعبدونهم من أجل أن يشفعوا لهم واعتقادهم أنهم لا ينفعون ولا يضرون، هؤلاء قد أشركوا في العبادة لأنهم يقرون بأنهم لا يملكون من الأمر شيئا ولا ينفعون ولا يضرون، لكنهم يعبدونهم من أجل الشفاعة كما في الآيتين، يعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، سماهم الله مشركين، فيكون شركهم في العبادة. وهؤلاء لا شك أنهم خير من أولئك، من أشرك في العبادة فقط فهو أهون كفرا وشركا، أهون كفرا وشركا ممن جمع بين الشركين، شرك في العبادة وشرك في الربوبية. نعم. من هم؟ هذا هو اللي فيها يعني مواضع من كلام شيخ الإسلام تقتضي أن هذا وسيلة من وسائل الشرك وليس هو بشرك. وبعض المشايخ يرى أنه شرك أجل. نعم. حسن الله. أنت ذكرت في السابق أن نعم بعد شيخ محمد عبدالله ذكر في كشف الشبهات. نعم بعد. قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فهؤلاء دعوا الملائكة والأنبياء والصالحين. دعوا الملائكة والأنبياء والصالحين، وقد رد الله على هؤلاء من غير موضع من القرآن. في غير في نعم. وقد رد الله على هؤلاء في غير موضع من القرآن ورسل الله كلهم ردوا على هؤلاء، وهذا الذي ذكروه من قياس الله على خلقه قياس فاسد، وضربوا لله مثل السوء والله له المثل الأعلى، وذلك أن المملوك هم وذلك أن الملوك هم عاجزون عن هذا يطيل على هذه بعد الآيتين، وهذا قياس فاسد إلى آخره. نعم.